قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله، لاحظوا هذه الكلمة وقوة وقعها، اشتد غضب الله أي أن الله تبارك وتعالى غضب غضبا شديدا على أقوام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ضم هذا إلى ما سبق في الباب الماضي. في الباب الماضي قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الحديث الذي قبل حديث أم سلمة قال: أولئك شرار الخلق عند الله. فلاحظ من يتخذون القبور مساجد ما شأنهم؟ شرار الخلق، ملعونون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله عليهم. من هم هؤلاء؟ من هم؟ ماذا فعلوا؟ أنا أريد أن ننتبه لهذه النقطة جيدا. من هم وماذا فعلوا؟ اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. ما معنى اتخذوها مساجد؟ أي قصدوا عبادة الله تبارك وتعالى عندها، تحروا عبادة الله عندها. لاحظ هنا لم يعبدوا غير الله، وإنما تحروا عبادة غير الله عند القبور. تحروا الصلاة، تحروا الدعاء، تحروا الذكر عند القبور، تحروا تقريب القرابين والنذور لله عند القبور. من يفعلون هذه الأعمال تنطبق عليهم هذه الأحاديث، اللعن، اشتداد الغضب، أنهم من شرار الخلق. إذا كانت هذه الأحاديث تنطبق على هؤلاء الذين اتخذوا القبور مساجد، قبور الأنبياء وقبور الصالحين مساجد بقصدها للعبادة، بأن يفعلوا عندها ويتحروا عندها ما يفعل في المساجد، إذا كان هؤلاء ينطبق عليهم هذه الأحاديث، فكيف بمن يذهب للقبور ليعبدها؟ كيف بمن يذهب للقبور ليعبدها، ليقصد المقبور بالعبادة، بأن يدعو صاحب القبر، بأن يستغيث بصاحب القبر، بأن يستشفع بصاحب القبر، بأن يذبح ويندر لصاحب القبر؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اشتداد غضب الله جل وعلا ووصفهم بأنهم شرار الخلق ولعنهم بلعنة الله تبارك وتعالى، من اتخذوا القبور، قبور الأنبياء مساجد، أي قصدوها لتحري العبادة عندها، فكيف إذن بمن يقصد القبور ليعبدها، ليستغيث بها، ليذبح لها، ليطلب من المقبورين المدد والشفاء والعافية؟ فهذا أشد إثما وأعظم جرما. الأول وقع في ذريعة الشرك فاستحق هذا الوعيد، والثاني وقع في الشرك الصراح والكفر البواح، عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. اتخاذ القبور مساجد نهي عنه لأنه ذريعة من الشرك، ذريعة إلى الشرك، وقد جاء فيه ما جاء من الوعيد، فكيف بمن يقع في الشرك نفسه ويدعو المقبورين ويستغيث بالمقبورين ويطلب من المقبورين ويسأل من المقبورين ما لا يسأل إلا من الله تبارك وتعالى.